عليك يا ابو احمد. لسه اثنين Thank you. إِنَّا أَنزَلْنَا صنع وراء حاجة. اشكر الله. اشكر الله يا جدعان. Thank you. يا سيدنا يلا يا ابو احمد اللي عندك كله عندي ثاني والنبي ايوه يا سيدي اذكر الله لا لو اصطفى لو اصطفى وَلَقَدْ تَبَارَكَ عليك بلا زيدة عظيم جدا يا عم الحاج افتح النبي واسلم الله يا عم الحاج نشوفك مره انت بقى صلاه النبي يا صلاه طب عايزين نفضح عايزين نعمل عقيق عشان الاذاعه اول اللي عارفينه شوف بقى دي الواحد اللي سميه هذه الهدى نعمل له حاضر هنا قول يا ما Oh, هو ده كاروتي. هو خد الدكتوره من شويه يزيدك من فضله. عليك يا دكتور. Yeah.